What?

يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل